الجهاد ده بقى هو ايه؟ ما هو الجهاد؟ جهاد، الجهاد بذل الجهد في انفاذ المراد، تبذل جهدك في انفاذ الايه؟ المراد، ادي الايه؟ الجهاد. ولذلك مش قول جهد، جاهد. الله، جهد دي في مفاعله، لكن الشيء اللي انت عايز تعمله صعب عليك وانت بتحاول، يبقى فيه مفاعله من مين؟ من الاثنين، من الشيء اللي عايز ينفعله منك انت. قال لك طب ميادين الجهاد في نفسه هيجاهد يعمل ايه؟ ما هي ميادين الجهاد في النفس البشريه؟ قال لك اول حاجه ان ربنا خلق فيك غرائز وعواطف. الغرائز دي مخلوقه لمهمه تؤديها. يجي منهج السماء يقول لك ايه؟ بس استعمل الغريزه دي في الحد الفلاني، يعليها لك، ما يخليهاش تنطلق وياك. يقول لك حب الاستطلاع هو ده اللي بيجيب العلم والاكتشافات، انما ما بيبقاش تجسس بقى على الناس بتاكل علشان تقيت نفسك كده ويبقى عندك قدره، انما ما تعملهاش نهم بقى وشراها ومش عارف ايه وبتاع، وتقعد بقى تملاها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. حسب ابن ادم ايه؟ لقيمات. احنا لما بنيجي نقوم السياره ما بنحطش لها خليط من الوقود، بنحط لها حاجه واحده وبتمشي، انما انت ما شاء الله الف مره، وتقعد تختلف بقى في معدتك، ودي لها تفاعل ودي لها تفاعل ودي لها مش عارف ايه، وبعدين تقول الدنيا ياد ازازه بيبسي مش كده، الدنيا ياد هدوم. طب وايه اللي زنقك على الحكايه؟ ايه اللي زنقك؟ ما زنقك ايه الحكايه؟ عملتها كده ليه؟ يبقى لازم تجاهد الغريزه دي على انك انت تاخد ايه؟ على لما تجوع كل دي ما هي المساله دي بقى القنبله الذريه للاقتصاد. مش عمالين يتعبوا ويجيبوا قوانين يقول لك لا بس خلي الناس ما تاكلش الا لما تجوع، بس ساعه ما تاكلش الا لما تجوع تبقى اللقمه الحاف يا سلام، ولما تلاقي عصويه ملح يا سلام، ولما تلاقي فجله ولا مش يا سلام. الله، يبقى اذا القنبله الذريه في الاقتصاد ايه؟ ان لا تاكل حتى تجوع، ادي واحده. ولما تاكل ما تشبعش، قوموا نفسك في الاكل. الله، يبقى اذا احنا النبي لما يقول نحن قوم لا ناكله واذا اكلنا ولا نشرب حتى نظما واذا شربنا لا نقنع. ادي الواحد القاعدتين، القاعده دي تبقى بنيته ايه شكلها؟ بنيته سليمه 24 ساعه، ولا يقول لك هات لي بقى مش عارف ده انا عندي حموضه ولا عندي مش عارف مغص ولا ابدا ولا حاجه، ولا ايه ولا يتبغدتش في الاكل. انا ضربت مثل وقلت خلي الراجل جاي وجعان وكانوا جايبين زفر وطلع الزفر ده عجوز ما استواش الا بعد موته، والراجل جعان يقوم يروح على المطبخ يشمشم يلاقي شويه عيش لقم، وبعدين يلاقي بقية البصل بتاعة التهلية، ويلاقي شوية طماطم ويعمل بالملح كده ويأكله لقمة، وبعدين يطهو الطعام ويجيبوه له. الحمد لله. الله، إذا النعمة القدام الإيه؟ دي يروح عامل لك الحكاية الاقتصادية اللي مدوخة الدنيا دي تنتهي في لحظة. قول لي بقى احنا دلوقتي لما تيجي والله للمتوسطين، مش هقول لأفقر خلق الله، تشوف بس مشهيات على المائدة قد إيه؟ قال يجيب ترشي ويعمل سلطه ناعمه خلاص، ويجيب بدنجان يعمله ويعمل الطحينه، ده دي في المشهيات بس. طب قول لي دي تصرف قد ايه وتعمل قد ايه؟ يبقى اذا اول جهاد للنفس ان الغريزه، اوقفوا الغريزه عند حدها. انا باكل علشان اقتات اخد على قد القوت، بكتشف ونقف كده عشان اكتشف حاجه اخد لها على قد إيه. انا بتناكى عشان نتناسل ما نعملهاش شغلانه بقى. الله، ولذلك احنا قلنا قال المواشي يقولوا عليها يقولوا عليها شهوه ايه؟ بهيميه. نقول شهوه بهيميه. شوف البهايم انظلمت ازاي. طب خلي البهيمه تعشر ويجي لها فحل ناحيتها تمكنه منها، هو يشمها ويسيبها ولا ما يسيبها؟ قالوا نقول عليها شهوه ايه؟ يعني البهيمه ما بيتكلموش، شهوه بهيميه. بهيميه تبقى في الحقيقه انها شهوه ايه؟ إنسانية. الله، إذن أدي أول جهاد لمين؟ للغرائز. الغرائز ربنا عاملها لمهمة. أقول لك مدام حجاهد الغرائز كان ربنا خلقها ليه؟ ما هو خلقها لمهمة. يوقف بقى عند إيه؟ الشرع هو اللي بقى إيه؟ وليستعفف الذين لا يجدون إيه؟ نكاح. مش كده؟ أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. إن من كل فقراء يغنيهم ربنا. عمال يعمل لي المنافس الإيه؟ المنافس الطبيعية. إنما ما خدهاش شغلانة بقى. والعواطف كمان. العواطف اللي هي إيه؟ حب وبغض وشفقة وتأسي، كل الحاجات العواطف. قال لك العواطف دي ملهاش قانون، العواطف ملهاش قانون إلا شيء واحد، نقول لك خلي العطف عند حدود العاطفة، اوعى تخليها نزوع. يعني ربنا مش عايزنا ما نكرهش. يا أخويا اكره اللي تكرهه وحب اللي تحبه، لأن دي ملهاش قانون. هو في واحد يقول الواحد حب واحد؟ أبدا. ده كده أقول أنا بحبه لله في لله، يعني مش لاقي سبب وبكرهه ايه لله في لله. يبقى دي عواطف. ما دام عواطف خلي العطفه دي لحد عطفه، اوعى ترتب عليها حكم. مش اللي تكرهه بقى تذله، مش اللي تكرهه تظلمه للناس، مش اللي تكرهه تقعد تاذيه. لا، اكرهه انت حر، انما بس ما تعديش الكره الى عمليه ايه؟ نزوعية. ولذلك إيه هناك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على إيه؟ لا تعدلوا. ابغضوا زي ما أنت عايز، ما قلناش ما نبغضش لأن دي عواطف ما نقدرش عليها خلاص، لكن ما ترتبش عليها إيه؟ ما ترتبش عليها إيه؟ حكم. إحنا قلنا زمان إن سيدنا عمر كان له أخ اسمه زيد وقتل، فلما قتل أسلم قاتله، فكان ساعة ما يشوفه يقول له شيخ إيه ازو عني وجهك أنا ما بحبكش. قال له أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا، قال إنما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحب شغلة النسوان بقى. الله، يبقى إذن العواطف ربنا ما قننش ليه، بس ما ترتبش عليها حكم. ادي مجاهده العواطف. يبقى في مجاهده لمين؟ للغرائز. ومجاهده لمين؟ لسه ما طلعناش بره.